كرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وما ولد لقد خلق

ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم. نعم صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذلك هو القرآن الكريم كتاب الله الخالد ودستوره الشامل. هكذا مستمعين الكرام عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح استفتاحا طيبا مباركا لهذا اللقاء وهذا الاحتفال الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الشيخ عويس بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في احتفال شاء شبكة القرآن الكريم بأيام وليالي هذا الشهر المبارك.